من نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 294 ذكر ما ورد في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجامه. روي عن أنس بن مالك قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة وأمر له بصاعين وأمرهم أن يخففوا عنه من ضريبته، واختلف في اسم أبي طيبة، فقيل دينار وقيل نافع وقيل ميسرة وقيل وهو مولى بني حارثة. وعن جابر بن عبد الله قال أخرج إلينا أبو طيبة المحاجم 18 من شهر رمضان نهارا، فقلت أين كنت؟ قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجمه. وعن أنس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة مولى كان لبعض الأنصار فأعطاه صاعين من طعام، وكلم أهله أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال الحجامة من أفضل دوائكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فغشى عليه يومئذ، فلذلك كرهت الحجامة كلية الحجامة للصائم. وعن صمرة ابن جندب قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حجامه فحجمه بمحاجم من قرون وجعل يشرطه بطرف شفرة، فدخل الإعرابي فرآه ولم يكن يدري الحجامة ففزع وقال يا رسول الله علام تعطي هذا يقطع جلدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحجم. قال يا رسول الله وما الحجم؟ قال هو خير ما تداوى به الناس. وعن عطاء وابن عباس رضي الله عنهم قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم من وجع. وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا على الأخدين سنتين وعلى الكاهل واحدة. وعن سعد ابن أبي وقاص أنه وضع يده على المكان النادئ من الرأس فوق اليافوق فقال هذا موضع محجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحتجم. وجاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسميها المغيثة، وكان خالد بن الوليد يحتجم على هامته وبين كفيه، فقيل له ما هذه الحجامة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجمها. وقال من أهراق هذه من أهراق منه هذه الدماء فلا يضر ألا يتداوي بشيء إلا شيء. وروي أن الأقرع بن حابس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم في القمحدو وهي آخر الرأس، فقال لما احتجبت وسط رأسك؟ قال يا ابن حابس إن فيها شفاء من وجع الرأس والأضراس والنعاس والمرض. وشك الراوي في الجنون. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة في الرأس هي المغيثة أمرني به جبريل حين أكلت طعام اليهودية. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وعن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة يوم الثلاثاء 17 في الشهر دواء لداء السنة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحتجب 17 و19 و21. وعن الأوزعي عن هارون ابن رئاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ثم قال لرجل ادفنه لا يبحث عنه كلب. ذكر ما ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلاح. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، ذو الفقار تنخله يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا في غزوة أحد، وكان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنبه ابن الحجاج السهمي، و3 أسياف أصابها من سلاح بني قينقاع، سيف قلعي وسيف يدعى البطار وسيف يدعى الحتف وسيفان أصابهم من الفلس، سيف يدعى المخزم وآخر يدعى الرسوم، وسيف ورثه عن من أبيه، وسيف يقال له العظم وأعطاه إياه سعد بن عبادة، وآخر يدعى القديم، وهو أول سيف تقلد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس كان نعل رسول كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبعته فضة وما بين ذلك حلق الفضة. وكان له صلى الله عليه وسلم 4 أرماع، 3 أصابها من سلاح بني قينقاع، وواحد يقال له المثنى، وكان له عنزة وهي حربة دون الرمح يمشي بها في يده وتحمل بين يديه في العيدين حتى تركب أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها. وكان له 4 قسية، قوس من شوحط تدعى الروحاء، وأخرى من شوحط تدعى البيضاء، وأخرى من نبع تدعى الصفراء، وقوس تدعى الكتوب، قسعة مباشره يوم بدر، وكان له ضبعه تدعى الكافور، وكان له محضره تدعى العرجون، وكان له محجن قدر الذراع او نحوه يتناول به شيء، وهو الذي استلم به الركن في حجه الوداع، وكان له درعان اصابها ومن سلاح بني قينقاع، درع يقال له السعديه واخرى يقال له فضه. وعن محمد بن مسلمه قال: رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضه، ورايت عليه يوم حنين درعين ذات الفضول والسعديه، ويقال كانت عنده درع داود عليه السلام التي لمسها لما قتل جالوت، وكان له مغفر يقال له السبوغ، وكان له صلى الله عليه وسلم ترس. روى محمد بن سعد في طبقاته قال: اخبرنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مقلولا يقول: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترس فيه تمثال راس كبش، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه فاصبح وقد اذهبه الله تعالى. وفي روايه اخرى كان له صلى الله عليه وسلم ترس عليه تمثال عقاب اهدي له فوضع يده عليه فاذهبه الله، وكان له منطقة من أديم مبشور فيها ثلاثة حلق من فضة والأبزيم من فضة والطرف من فضة، وكان له راية سوداء مخملة يقال لها العقاب ولواء أبيض، وربما جعل الألوية من خمر نسائه صلى الله عليه وسلم ورضى عنهن. ذكر دواب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل والبغال والحمير. أما خيله صلى الله عليه وسلم فقد ذكرنا في الباب الأول من القسم الثالث من الفن الثالث من كتابنا هذا، وهو في السفر التاسع من هذه النسخة، أن خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ملكها على ما ظهر في مجموعة الروايات التي أوردناها هناك 19 فرسة، وهي السب والمرتجز والبحر وسبحة وذو اللمة وذو العقال واللحيف، ويقال فيه اللحيف بالخاء المعجمة، وقيل أن حيف بالنون واللذاذ والضرب والورد والسجل والشحى والسرحان والمرتجل والأدهم والملؤوح واليعسوم واليعبوب والمرواح، وقد يكون الأدهم هو الكسب أو البحر، فتكون 18 فرسة. وذكرنا هناك أخبار هذه الخيل ومن ذكرها وذكرنا هناك أخبار هذه الخيل ومن ذكرها، وذهب بعضهم إلى أن خيله صلى الله عليه وسلم كانت 10 أفراس: السكب والمرتجز واللذاذ والخيف والضرب والورد والضغط وملوح وسبحة وسبحة والبحر، ولم يذكر ما عداها والله عز وجل أعلم. وأما مغلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمره فقد ذكرناه أيضا، ذكرنا أيضا في الباب الثاني من القسم الثالث من الفن الثالث في السفر التاسع من كتابنا هذا، أن بغلات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في ملكهن كن 7 على ما ظهر من مجموع الروايات التي ذكرناها هناك، وهن دلدل التي أهداها له المقوقص، وفضة التي أهداها له فروة ابن عمرو، وبغلة أهداها له كسرى، وبغلته الإليح التي أهداها له ابن العلماء صاحب إليه، وبغلة بعثها له صاحب دومة الجندل، وبغلة أهداها له يوحنا ابن روزيه، وبغلة أهداها له النجاشي صاحب الحبشة، وفي البغلة التي ذكر أن كسرى أهداها له صلى الله عليه وسلم نظر لما قدمناه من أنه مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ييمه، ومن أهل العلم من ذهب إلى إنهن كن 3: دلدل التي أهداها له المقوقص، وفضة وهبها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبغلة أهداها له صاحب أيلة، وكان له صلى الله عليه وسلم من الحمر يعفور وعفير، وقد ذكرناهما في الباب المقدم ذكره في السفر التاسع. ذكر نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 20 لقحة بالغابة يراح له منها كل ليلة بقربتين عظيمتين من اللبن، وكانت له لقحة تدعى بردة أهداها له الضحاك ابن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان، وكان له مهرية أرسل إليه سعد ابن عبادة من نعم بني عقيل، وكانت له القصواء وهي التي هاجر عليها، وكان لا يحمل إذا نزل عليه الوحي غيرها، وهي العضباء والجدعاء، وقيل العضباء غير الأصواء. وقد ذكرنا في الباب الثالث من القسم الثالث من الفن الثالث نعمة بأبسط من هذا. وكان له صلى الله عليه وسلم 100 من النعم من الماء من الغنم، وكانت له سبعة منائح: عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورشة وأطلال وأطراف، وكانت أم أيمن ترعاهن، وكانت له شاة يختص بشرب لبنها تدعى غيثة، وكان له ديك أبيض. هذا ما أمكن إيراده في هذه الفصول، وهو بحسب الاختصار. وقد أنا أن أخذ في ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أخرنا ذكر المعجزات إلى هذه الغاية لأمور. منها أن معجزاته صلى الله عليه وسلم كانت في مدة حياته، تقع خلال غزواته وغالب أوقاته، فلو ذكرناها قبل نهاية ذكر أحواله صلى الله عليه وسلم لكنا قد قدمنا منها شيئا قبل وقت الذي وقع فيه. ومنها أن لما ذكرنا صفاته صلى الله عليه وسلم فيما تقدم استلزم إيراد أحواله تلو صفاته، صار الكلام يتلو بعضه بعضا. ولو ذكرنا المعجزات من خلال ذلك لانقطع الكلام وانفرط النظام. وأما الأسباب في تأخير ذكر المعجزات إلى هذه الغاية، أن أردنا أن تكون معجزاته صلى الله عليه وسلم خاتمة لهذه السيرة الشريفة وتالية لهذه المناقب المنيفة، لا يجعل بعدها من أخباره صلى الله عليه وسلم إلا أخبار وفاته صلى الله عليه وسلم.